بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما ذكرنا من قبل إن التربية علم وفن، والمربي الناجح هو الذي يفقه هذا العلم ويتقن مهاراته ويبدع في فنونه. بعض الناس يعتقدون خطأ أن التعامل مع الأطفال وتربيتهم من أسهل الأمور، وفي الحقيقة كما ذكرنا هي علم له قواعد وله أصول وله فن، ونحن الآن في عصر كل شيء أصبح علما وفنا. فالعجب من أمة تأبى أن تضع قطعة من حديد وهي السيارة بيد من لا يملكون علما ولا خبرة ولا مهارة. حينما تريد أن تصلح السيارة فإنك تعمد إلى المختص في إصلاحها، في حين أنك تتساهل في أن تضع أبنائك بيد من لا يفقه في التربية حرفا. وقد رأينا في الواقع العملي كيف أن بعض المدارس في وقت من الأوقات كان أهم شيء أن يكون المدرسة مثلا أو المدرس ملتزما بالمعنى المفهوم لدينا، وإن لم يكن خبيرا في التربية فمجرد أنه جامعي فيصدرونه في تربية الأطفال وتعليمهم، فبالتالي ينتج هذا مشاكل كثيرة جدا بالنسبة لأولياء الأطفال، مما قد يبغضهم أحيانا في الالتزام. يعني ممكن مدرسة متبرجة تربوية لا تضر الطفل مثلما تضره مدرسة ملتزمة لكن لا تفقه في التربية على الإطلاق. فزي ما بنحرص في أي مشكلة أن احنا نذهب لأهل الاختصاص وألا ننازع عن أمر أهله، كذلك في التربية لابد أن نهتم جدا بالمحاضن التربوية، وأولها وأهمها على الإطلاق هو البيت الأسرة، ثم الحضانة، ثم المدرسة، لأن هذا كله يشارك في صناعة يعني الأبناء. الناس الآن يبذلون جهدا كبيرا ليتعلموا فنون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع ذلك لا يهتم إلا القليل النادر بالتعلم فنون التعامل مع في الذات الأكبال ومع مستقبل الأمة. لا بد أن تعطى تربية الأطفال أهمية شديدة جدا. لماذا؟ لأن هذا هو المستقبل بالفعل، ليس كلام موضوعات الإنشاء، أن الأطفال هم المستقبل، هذه حقيقة. كبار اليوم كانوا أطفالا بالأمس، وتأثروا بلا شك سواء سلبا أو إيجابا بكلمة من مدرس، بموقف تربوي من مرب أو أب أو يعني أم. الكلام على الحقيقة على قضية التأديب، تأديب الأطفال أو عقوبة الأطفال أو إثابتهم، في الحقيقة هي قضية تأتي في ترتيب معين، ترتيب معين ليس هو ما ينبغي أن نبدأ به، لكن رأيت أن من الإنصاف ومن الترقي الطبيعي في معالجة هذا الموضوع أن نتفهم أولا نفسية الأطفال. أهم شيء نحتاجه تعامل مع يعني الأطفال أن نفهم ما الذي يحتاجه الأطفال، ما هي الحاجات النفسية الأساسية بالنسبة للأطفال. يعني لا شك أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان بناء متكاملا ومتوازنا، وجعل هذا البناء بأسلوب متكامل، يعني لا يطغى فيه جانب على آخر، بل في نوع من التكامل والانسجام، لأن الهدف في النهاية هو إخراج الإنسان الصالح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولد صالح يدعو له. فالإنسان الصالح هو الهدف الذي نصب إليه، ولن يكون هكذا إلا إذا كان إنسانا سويا، سليم العقل، سليم الجسم، سليم البنيان، سليم النفس. والقرآن الكريم اهتم بالنفس اهتماما عظيما جدا، يقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا يقسم بهذه النفس التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويقول عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك المنهج التربوي في الإسلام يهتم اهتماما شديدا ببناء الشخصية السوية نفسيا، تماما بموازاة باقي الاهتمامات سواء البدنية أو غيرها، فهي كلها واحدة متكاملة مترابطة لا سبيل لإهمال جزء من أجزائها. فالبناء النفسي أحد أهم المقومات الذاتية للشخصية السوية المنشودة. اهتمام المربي بالتربية النفسية للطفل المسلم خلال مرحلة طفولته اللي هي مرحلة التكوين والنمو وتحديد معالم الشخصية وتحديد الاتجاهات بالنسبة إليه أمر ذو أهمية لا ينبغي إغفاله، باعتباره أحد أهم العوامل في نمو شخصية الطفل وتقويتها. ليست الصحة النفسية، يعني بعض اختلفوا في تعريفها، بعضهم يقول هي السلامة من الأمراض، لا هذا تعريف غير إيجابي، تعريف سلبي، إن الإنسان أين عن تعريف قصر، مش معناها واحد سوي نفسيا أنه ما عندهش اكتئاب ولا قلق ولا وسوسة ولا خصام، لا مش دي الصحة النفسية. الصحة النفسية هي لها يعني جانب آخر، جانب بناء، بحيث يعيش الإنسان بصورة يعني تحقق له السعادة، ويعيش منتجا، منتج يعني له دور إيجابي في الحياة، يؤدي دوره في هذه الحياة في حدود إمكاناته البدنية، واضح إمكاناته البدنية، دون أن يكون مصدر إزعاج أو أذى للآخرين. ده التعريف العادي المشهور. لا شك من أهم يعني دلالات الصحة النفسية الصحة الإيمانية، لأن الإيمان من أهم الاحتياجات التي يحتاجها كل إنسان. الإنسان إحنا بنركز الآن مش على الحاجات البشرية كلها، الإنسان له احتياجات معينة، طبعا معروف إن فيه هرم اسمه هرم إيه؟ مسلو، بتاع الاحتياجات، الاحتياجات الفسيولوجية، وتترقى الاحتياجات في هرم معين معروف. لا إحنا بنركز فقط الآن على الاحتياجات النفسية، ما هي الاحتياجات النفسية للإنسان عموما وللطفل خصوصا. فالمربي إذا كان بيبني، فطبعا البناء بيهتم بالإيه؟ بالأساس، لازم الأول قواعد البناء قبل أن يبني، لابد أن يكون هناك أسس. والتربية النفسية تقوم على مراعاة الاحتياجات الإنسانية واعتبارها في نفس الوقت نقطة انطلاق نحو البناء الأسلم. فالبناء القوي لابد أن يكون يتم على أساس قوي ومتين. أما احتياجات الإنسان يعني عموما، فأولا الحاجة إلى الأمان، الإحساس بالأمان، الاطمئنان والطمأنينة. ثانيا الحاجة إلى الحب المتبادل، يعني أن يحب وأن يحب، حب متبادل. ثالثا الحاجة إلى الانتماء، اللي هي الحاجة إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط بالآخرين، وسواء ذلك في الحياة الاجتماعية في المجتمع أو عن طريق العشرة والروابط الأسرية عن طريق الزواج ونحو ذلك. بعدها الحاجة إلى تقدير المحيط الذي يحيطه، الحاجة إلى التقدير. بعد ذلك الحاجة إلى الحرية، الحاجة إلى اعتراف الآخرين به، الحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد له مجال الانطلاق، ثم الحاجة إلى النجاح. هذه الاحتياجات ضرورة إنسانية من أجل أن ينشأ الإنسان نشأة اجتماعية سوية، ويندمج اندماجا سويا بالمجتمع، ويتكيف من بحيث يحقق أو يتحقق في شخصية سوية غير مضطربة. فلابد المربي أن يعرف هذه الاحتياجات، يعرف الطفل محتاج إلى إيه بالضبط. مثال يعني عابر، يعني لو الطفل مثلا مع أبيه مثلا أو أمه في السوق بيشتروا شيء معين، فالولد عمل بعض الإزعاج في الطريق، عاند أو عمل أي تصرف غير صحيح، فمثلا ممكن الأم تقول له إيه؟ تقول له مش هتسكت أنا هسيبك هنا وامشي. إيه رأيكم في التصرف ده؟ ما هو أكيد خطأ، أنا عايز بسأل ليه طيب؟ يبقى أنا هنا مش فاهمة إن هو محتاج محدش يخدش شعوره بالأمان، محدش يخدش أبدا شعور الطفل بالأمان، أو يقول هسيبك في الأسانسير مثلا وحدك وامشي أو وهكذا. فهو الطفل من ضمن احتياجات، أو الطفل اللي بيرى الأب والأم دايما في نزاع، الأم تقول له طلقني والتاني يهدد بالطلاق، معناها إيه؟ بيهدد إحساسه بالأمان والاستقرار. فإذا إحنا فهمنا هو محتاج لإيه، لا نمارس السلوكيات التي تهدد هذه الاحتياجات الأساسية التي لابد منها لينمو نموا نفسيا سويا. فهذا مثال ان انت هنا مش مقدر ان الطفل يحتاج للاطمئنان، يحتاج الشعور بالامان. وسياتي من خلال الكلام ان شاء الله تعالى تفاصيل اكثر توضح هذه يعني الاشياء. مثلا من ضمن احتياجات الطفل كما ذكرنا الحاجه الى سلطه ضابطه، يعني هو محتاج لسلطه تحكمه وتوجهه، لانه لا يستطيع ان ينمو نموا سنيا بنفسه سويا بنفسه، لابد من سلطة ضابطة. فالسلطة الضابطة التي تضبط سلوكه وتقومه، هذا أيضا من ضمن الاحتياجات. إذا حصل توازن بين كل هذه الاحتياجات وإشباع لها وفق ضوابط ومعايير تحقق التوافق والتكامل لدى يعني الطفل، فهذا يعني يترك يعني جانب أو يبني فيه الجانب الإيجابي بدون أي أثر سلبي. سنناقش أولا الحاجة إلى الاطمئنان أو الطمأنينة أو الحاجة إلى الأمان، الشعور بالأمن. وطبعا هذه الحاجة الله سبحانه وتعالى بيّنها لنا في قوله عز وجل إيه؟ الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا إلى آخر الآية. فمن أهم الاحتياجات المرتبطة بالتنمية السوية للطفل نفسيا الحاجة إلى الاطمئنان، والحاجة إلى الاطمئنان تشكل العاطفة والاتجاهات التي تتحكم في مواقفه واختياراته. والأبوان لهما دور أساسي جدا في تشكيل هذه العاطفة وتحقيق الطمأنينة لدى الأبناء. ما هي الوسائل التي يتحقق بها الطمأنينة بالنسبة للأطفال نفسيا؟ يعني الطمأنينة باعتبار الطمأنينة أو الأمان أهم الاحتياجات النفسية. أولا أولى هذه الوسائل الرفق واللين. فالرفق والليونة في التعامل مع الأبناء يحققان لديهم ثقة متبادلة واطمئنانا نفسيا وعواطف مشتركة، لأن اللين والرفق هو التعبير الحقيقي والأمثل على محبة الوالدين لأبنائهما. والرفق عبارة عن رسالة ترسلها أنت إلى الطفل ليستوعب من خلالها أنك تحبه وتريد به الخير. والأدلة طبعا على اعتبار أن الرفق هو الأصل في العملية التربوية، الرفق هو الأصل. ما كان الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حينما قدم أناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون، قالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ واضح. فهذا الرفق وهذا التودد رسالة تبلغ بها الطفل أنك تحبه، وفي نفس الوقت يعني تعطيه الأمان أنك أيضا تحبه. فأول شيء الالتزام أسلوب الرفق واللين، وأن هذا هو الأصل، الأصل في التعامل هو الرفق واللين. على الجهة الأخرى الأسلوب الثاني اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة. فالطفل ما زال لم يكتمل نموه نفسيا أو نموه نفسيا. فاستعمال القسوة والشدة مع طفل لما يكتمل قد يصيبه باضطرابات سلوكية، الخوف المرضي طبعا، الخجل، فقدان الثقة بالنفس أو تقدير الذات، ممكن يظهر أيضا في موضوع التبول اللا إرادي. والحقيقة أن الشدة والقسوة أو البداءة بالشدة والقسوة هو عبارة عن إعلان إفلاس تربوي، معناها أن هذا المربي عاجز فاشل لا يستطيع أن يوجه بالكلمة الطيبة وبالحوار وباللين وبالرحمة، فبالتالي يلجأ إلى أسلوب الشدة والقسوة. يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن إرهاق المتعلم بالشدة والقسوة خاصة أصاغر الأولاد، يقول إن هذا من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. وهذا إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل حينما نتكلم عن الأثار الضارة بنفسية الطفل من مسألة يعني الضرب غير المنضبط. من وسائل إشباع الحاجة إلى الطمأنينة عند الأطفال الاجتهاد والبحث عن وسائل لإدخال البهجة والسرور على الطفل، وهذه إما أن تكون مادية أو معنوية. معنوية مثلا كالقبلة أو المداعبة أو الضم أو السلام أو الابتسام في وجهه، هذه كلها مما يدخل الجاه بهجة والسرور على الطفل. هناك وسائل مادية كشراء الهدايا واللعب وما يدخل الفرحة على الأبناء ويشتهونه دون إسراف، فهذه الوسائل التي تدخل عليه الفرحة والبهجة أيضا هي صورة من صور التعبير عن الحب يعني الحقيقي. مهم جدا أن يشعر الطفل بأنه محبوب، مهم جدا. ولذلك من الخطأ الشديد تربويا أنك تهدد الطفل بأنه إذا لم يفعل كذا فلن تحبه، خطأ شديد جدا. يعني موضوع الحب غير قابل للمساومة أو استعماله كسلاح لابتزاز الطفل، فلابد أن الطفل يشعر أنك تحبه في كل الأحوال وأنك تتقبله في كل الأحوال، وإن كان هذا لا يعني أنك لا تنكر عليه سلوكه السيء بصورة يعني مناسبة. فشعور الطفل بأنه مرغوب ومحبوب عنصر مهم في اكتمال نموه السوي حتى تتشكل شخصيته المستقرة وتنمو لديه القدرات الإبداعية ويعني تشع منه معاني التفاؤل والنجاح. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير من بني العباس ثم يقول، يوقفهم في صف ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، اللي حيصلي في المسابقة قبل الآخر له مكافأة كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. فانظر إلى يعني خير من وطئ الحصى، رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتواضع مع الأطفال وكيف يتودد إليهم بهذه الطريقة. وروى مسلم عن جابر بن سمرة وكان من أطفال الصحابة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان أطفال صغار، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، ودي اللي هو التلامس الجسدي، أن هذا التلامس له أثر مهم جدا في الطفل، فأخذ يمسح خدي كل واحد من الأطفال واحدا واحدا. قال جابر: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار، من طيب عطره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهتم جدا بالتعطر فلذلك ما مسح خده كأنه أخرجه من جونة إيه؟ عطار، يعني فيهما رائحة الإيه؟ المسك أو الروائح الطيبة النفاذة. من هذه الوسائل التي تشعر الطفل أو تشبع احتياجه إلى الأمان وإلى الاطمئنان وإلى الطمأنينة، سؤال الطفل عن أحواله والاهتمام بشؤونه ومتابعة أخباره ومشاركته أفراحه وأحزانه. هذا كله يشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل في مواجهة صدمات الحياة، وهذا يحدث تقاربا بين القلوب ويبني الثقة بين الولد وأبويه. هذا الاهتمام يجعل الوالدين على علم ودراية بأحوال ابنهما يوما بعد يوم، وبالتالي تعرف الأحوال ينبه الوالدين إلى تنمية الأمور الصالحة ومعالجة ما يمكن أن يفسد من أخلاق أو سلوكيات قبل استفحالها، فهذا كله يترك بصماته على شخصية الطفل. أيضا من وسائل بناء الطمأنينة إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين، فالأطفال أذكى مما نتصور ومما نعتقد، وهم كثير الملاحظة والاستنتاج، وكثيرا ما تختلج عقولهم هواجس تضايقهم وتزعزع استقرارهم النفسي. أكثر الأسباب الموجبة لذلك شعور الطفل بأن والديه لا يعدلان ولا يساويان في المعاملة بين أبنائه، تفضيل بعض الأولاد على بعض. والعدالة مش المقصود بها فقط العدل في توزيع الأموال والنواحي المادية، لكن لا شك أنه يدخل فيها أيضا العدالة في العواطف وإظهار المحبة والتودد. فإذا شعر الطفل بعدم العدالة في هذه الناحية فإنه يتولد لديه مشاعر القلق والتوتر، ودي بتكون السبب وراء بعض الظواهر مثل العناد المفرط أو الاستسلام تماما المضعف للشخصية، ينطوي وينزوي وينحسب، مشاعر هو فيه دونية، يعامل بدونية ليس كباقي إخوته. بجانب أن عدم وقوع العدالة لا شك أنه يكون سببا من أسباب وقوع الضغائن والعداوة والكراهية والحقد والحسد. أيضا من أسباب تحقيق أو إشباع الحاجة إلى الطمأنينة العناية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا كان هناك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا تعبير مهذب شائع الآن بدل التعبير القديم اللي هو بتاع الطفل الايه المعوق، سواء إعاقة ذهنية أو عقلية أو إعاقة يعني بدنية. فسئلت امرأة أي أبنائك أحب إليك؟ قالت صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. أيضا يدخل في هذا الطفل اليتيم والطفل صاحب الإعاقة يعني الدائمة. من فنون التعامل مع الطفل فهم نفسيته ودوافع سلوكه وحاجياته النفسية. فالتعامل السطحي مع الطفل دون أن ننفذ إلى أعماقه ونعرف ما يحتاجه بالضبط طبعا يحدث أو يكون السبب وراء بعض المشاكل السلوكية سواء في طفولة أو فيما بعد. فإذا الإنسان كان يربي وهو لا يعرف احتياجات الطفل الأساسية النفسية بالذات، فهذا يترتب عليه واحد من أمرين اللي هو عدم إشباع الاحتياجات النفسية للطفل، إما أن تحسب طبيعة الطفل حسب عامل أيضا أخرى من البيئة، إما أن ينطوي على ذاته ويهرب وينكمش ويشعر بالإحباط فبالتالي ينشأ ضعيف يعني الشخصية، أو أنه يتعامل مع هذه المشاعر أو هذا الإهمال أو هذا الافتقار للاحتياجات الأساسية يتعامل بعدوانية وبعنف حتى يلبي هذه الاحتياجات، فيحصل ردة فعل هجومية على المحيط الأسري وعلى الآباء تتخذ صورا انتقامية، إما أن الطفل الذي لم تشبع احتياجاته الأساسية إما أنه يتعامل بطريقة سلبية بالانطواء والانكماش والإحباط والانزواء، وإما بالعكس العدوانية وممارسة يعني العنف بصور انتقامية التي منها مثلا التبول اللا إرادي. هو بيعرف بقى إيه اللي بيغيظ الأب أو الأم، إيه اللي بيخليه يشتعل غضبا، فيعمله عشان صورة من صور الانتقام. أحيانا يكون هذا هو السبب وراء التبول اللا إرادي أو الألفاظ البذيئة التي إذا استعملها تشيط الأم غضبا، فممكن يستعملها لما عرف أن دي حاجة بتنفذها كسلاح يواجه به هذا النوع من القهر. العناد العدوانية دي بتكون صورة من صور التعامل مع الحرمان من الاحتياجات يعني النفسية. الاحتياجات النفسية بالنسبة للإنسان عموما أي إنسان، لما أنها الحاجات المادية، احتياجات الفسيولوجية التي يحتاجها الإنسان للبقاء، الحاجة للطعام والمأوى إلى آخره، الحاجة إلى الأمن حتى يحمي نفسه من المخاطر ويعني المخاوف، الحاجة الاجتماعية الانتماء والشعور بأنه داخل جماعة يعني أيضا هذا شيء مهم، احترام الذات أو تقدير الذات، فهي بحيث يشعر إنسان أنه يؤدي عملا ذا قيمة وذا فائدة وأنه قادر على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام. أيضا اللي هو علاقة بالشعور بالاستقلال ويعني بالنمو، الحاجة إلى تحقيق الذات، تحقيق الذات أن يحقق طموحاته من خلال الإنجاز واستغلال الطاقات والقدرات. هناك احتياجات كثيرة، لكن ينبغي أن يأتي الإيمان ويهذب هذه الحاجيات ويوجهها التوجيه السليم عن طريق الحوار والإقناع والتزام يعني مكارم الأخلاق والقيم. ورغم أن سلوك الطفل يتأثر بالبيت أو بالمحيط الذي يحتضن نموه، لكن كثير من سلوكات الطفل تنبع من إيه؟ تحدد من داخله بسبب الاحتياجات التي في داخله هو. واضح؟ يعني في عوامل داخلية لإشباع الاحتياجات بجانب عوامل البيئية من حوله. كلما زادت معرفة الوالدين بخصائص نمو الطفل زاد نجاحهما في توجيهه توجيها سليما. ضروري أن نعرف مراحل النمو بالنسبة للطفل وخصائص كل مرحلة، فلأن خصائص هذه كل مرحلة تجعلنا نفهم اللغة التي يتكلمها الطفل، لأن الطفل بيتواصل مع المحيطين به، لكن ساعات اللغة بتكون يعني لفظية وساعات اللغة بالإيه؟ بالجسد. التواصل ليس فقط بالكلام، لكن في تواصل غير لفظي غير كلامي بحركات الجسم ونحوه ذلك. فمش كل شرط اللغة التي يتواصل بها الإنسان مع من حوله تكون لغة راقية كاللغة الفصحى وكذا وكذا، لا، ممكن تكون اللغة إيه؟ بدائية، يعني الهنود الحمر لما كانوا بيتفاهموا مع بعض من خلال الجبال البعيدة بيعملوا إيه؟ بالدخان ويولعوا نار، ويبقى في انطلاقات أو انبعاثات معينة من الدخان لها كل واحد له دلالة، لما عملوا اللاسلكي مثلا الإشارة الإشارات الكهربائية في السيارة، هذه لغة، يعني أنت بتحصل عن طريق الضوء بتتكلم مع كل اللي في الشارع، بتعرف أنت رايح يمين أو شمال أو هتعمل فرامل إلى آخره، فدي لغة بدائية، فبتتواصل وتتكلم مع كل حوالين منك لكن بلغة غير يعني لفظية. كذلك حتى البدن، فالبكاء مثلا لغة، ولغة يعبر فيها الإنسان عن الطفل عن كثير من الاحتياجات أو المواقف. لذلك الأم اللي بتكون عندها أو المربية الخبيرة تدهش الأمهات حينما تقوم بتفسير الإيه؟ البكاء. البكاء ممكن يكون نتيجة مغص، جوع، استيحاش من الوحدة، عايز حد يجي معاه أو عايز حد يشيله وهكذا. يعني البكاء ده في الطفل ممكن يكون له 20 سبب تقريبا، فمع الخبرة يستطيع الإنسان أن يتواصل معه من خلال هذه الأشياء. إذا تكلمنا عن الحاجة إلى يعني الطمأنينة، نتكلم الآن أيضا عن الحاجة إلى الاعتبار. إلى الاعتبار فمن احتياجات الطفل أيضا عملية الاعتبار، وهو يجتاز مراحل نموه النفسي والجسمي، وهي أول نتيجة لنزوع الطفل نحو الاستقلالية والاعتماد على نفسه والشعور بقدراته الذاتية. فيلجأ الطفل لسلوكيات عديدة تكون أحيانا مزعجة للأسرة، ولسان حاله ودافعه الأساس أن يلاحظه المحيطون به وأن يعترفوا به بكونه شخصا مستقلا له كيانه وقيمته الخاصين به. فالشعور بالقيمة، تقدير الذات أو الثقة، أمران أساسيان حتى تكتمل أو يكتمل النمو النفسي للطفل. لا يمكن أن يحصل الشعور بالقيمة الذاتية إذا كان ينتابه شعور بالقلة، قلة القيمة أو الضآلة، أو أنه نكرة لا ينجز شيئا يذكر. وأيضا مركب النقص وانعدام الثقة بالنفس قد يصيبان الطفل مبكرا إذا لم يجد من يشبع حاجته إلى الاعتبار، ومن يقدره ويحبه ويعترف بإنجازاته وقدرته. فهو عايز حد يعترف بك كيان، كيان يعني مستقل. إحنا عشان مش فاهمين الحاجات دي مش بنساعد على تنمية هذا الجانب الإيجابي. مثلا الطفل اللي بيجي يأكل في مرحلة معينة بيوصلها، الطفل بيبقى عايز هو اللي يأكل بنفسه، هو اللي يلبس نفسه. تيجي الأم الجهلة لأنها مش فاهمة الاحتياج الذي هو عند الطفل للاعتبار أو احتياجه للاستقلالية. دي المفروض علامة صحية، ما يبدأ عايز هو يستقل بالأكل، فالأم حريصة جدا عشان ملابسه تكون نظيفة والأرض حتتقذر وكذا، فبالتالي تصر هي على أنها تقمعه وهي التي تطعمه بطريقة أو بأخرى. بالعكس لو الأم دي بتفهم احتياجات، لأن دي علامة نمو، تنمي فيه الاستقلالية وتنمي فيه النزوع للإنجاز، في نفس الوقت تنمي فيه أنه قادر على يثبت نفسه، أن إحنا بنعتبره ككيان وبنحترمه ككيان. فبالتالي المفروض أن الأم لما يكون الطفل وصل لهذه المرحلة تضحي بقى بحكاية موضوع الملابس، ده بيعمل مشاكل كتير مفيش داعي لها أصلا، النظافة والتأنق والحفظ على النظافة. لا، المشكلة لما يبهدل الهدوم ويبهدل الأرض مفيش مشكلة أبدا، في إنجاز كبير لما يأكل هو بنفسه، أنت كده بتنميه، ده نمو، فسيبه ينمو حتى لو قدر ملابسه، حتى لو قدر الأرض، ما في أي مشكلة. فهناك وسائل كثيرة جدا قد يلجأ إليها الطفل لينتزع الاعتراف من الوالدين، يحاول أن ينتزع الاعتراف بك كيان وأنه إنسان كدير بالاعتبار. وبالتالي قد يعني إذا لم تشبع هذه الحاجة فبيحصل أنه بيسلك مسالك مزعجة. فعشان كده لابد أن نفهم هذه السلوكيات ونعرف الدوافع النفسية من ورائها، لأن لما بنتعامل مع عايزين نتعامل مع المرض مش مع العرض، نشوف إيه السبب العميق وراء حصول هذه يعني السلوكيات. مثلا العناد، العناد هي وسيلة، هو بيقولك نحن هنا أنا بني آدم مستقل لازم تحترموني أو تعتبروني وتعترفوا بي ككيان. فعملية العناد هي وسيلة من وسائل إثبات الذات. ليه؟ لأن أنت قصرت في توفير الاحتياج للاعتبار. فالعناد طبعا له نوعان، في عناد إيجابي وعناد سلبي، فتجد الطفل يحصل معارضة دائما مع رغبات الوالدين أو معارضة بصورة متخفية، أنه مثلا يتظاهر أنه هو نسي أو ما يسمعش أي كلام أو يظهر عملية التمارض. من ضمن الأساليب التخريب، أنه يخرب في الأشياء المحيطة به وهدفه إثارة الانتباه إليه، يعني حاسس مش حد حاسس بيه ولا مهتم بيه، فبالتالي هدفه أنه يسرق الانتباه عن طريق التخريب، لأن هو بيلاحظ الحاجات دي هي اللي بيخليهم يهتموا بيه ويلتفتوا إليه ولا ينشغلوا عنه. واضح. ممكن لما يلاقي ان الوالدين بيتغاظوا جدا لما بياكلش فيبدا يقلل الاكل ويترك الطعام لانه بيلاقي ان ده بيثير اهتمامهما وبيقلقهم، وايضا عايز يسرق اهتمام بانه يفعل الاشياء التي ينتزع بها هذا الاهتمام. ممكن الصراخ والبكاء ايضا، لان الهدف بيكون برضه يقول لهم اعتبروني كيان موجود واهتموا بي. او ممكن يتم عن طريق ازعاج الضيوف او الناس الاجانب يعني في البيت، لان الغيره دي اعظم حاجه بتزعج الاسره، ان يلجا الى اساليب مزعجه امام الضيوف او في الاماكن العامه امام يعني الناس. احيانا حتى يشبع الحاجه الى الاعتبار والاعتراف به ككيان يبدا يكذب، لكن كذب خيالي، فيدعي أنه حقق أشياء كثيرة ليحصل على هذا الاعتبار أو تقدير ممن حوله. فهذه السلوكيات لا ينبغي أن نتعامل معها بصورة على ظاهرها، لأن ممكن مشاكل نفسية كتير جدا تكون إن هو بيلفت الانتباه إليه، يعني التأتأة في الكلام مثلا، التبول لا إرادي، حاجات كتير بيعملها عشان أو أحيانا تحدث بسبب إن هو عايز الاهتمام، بيلاقي إن الأشياء دي بتخليه محط الاهتمام وهم مقصرين اساسا في الاهتمام به واعتباره، فبالتالي بيعمل اساليب دفاعيه عشان يسرق هذا الاهتمام وهو محور الاهتمام حتى لو بالاشياء المزعجه للمربين. فهذه الاشياء لا ينبغي ان تواجه بالتجاهل ولا بالضرب ولا بالعقاب، لان بهذه الاساليب تستفحل وتتطور يعني اكثر. لكن في نفس الوقت الاعتذار مطلوب في كل شيء، صحيح مطلوب أن يكون فيه اهتمام ومبد إشباع حاجاته إلى الاعتبار تقدير واحتراف به ككيان، لكن من الخطأ أن نبالغ في هذا حتى يصبح الطفل هو محور الاهتمام داخل الأسرة. إذا زدنا في عملية الاعتبار بطريقة مبالغ فيها فهذا يجعله ينشأ على الدلال الزائد وينمي فيه الأنانية، و هذا أيضا يؤثر على يعني الأباء. أيضا بعض الناس من أجل إشباع الرغبة في الاعتبار التي يحتاجها الطفل يطلبون منه أداء أدوار الذين هم أكبر منه سنا، عشان يقولوا يعني يمدحوه بقى ويحس إن هو أنجز حاجة كبيرة جدا، فممكن يكلفوه بأشياء أو وظائف هي وظيفة من هو أكبر منه سنا أو ألعاب لا تناسب قدرته. فطبعا هذه الأشياء اللي هي بتبقى فوق طاقته مش هيقدر ينجزها لأنه فوق طاقة واضح، فبالتالي يصاب بخيبة الأمل والإحباط وقلة الثقة بالنفس، مش هيقدر ينجز يعني شيء. فلابد أن تراعى قدراته العقلية، فما تقعدش تحفظه كلام يعني فوق قدراته العقلية، يبقى مجرد ببغاء أو جهاز تسجيل بيتكلم، لكن هو كلام كبير جدا عليه. وأنا عايز أتكلم هنا بالتفصيل في حاجة بس مش هينفع أتكلم فيها بصورة جزئية، دي أكيد لما تيجي الفرصة بعد كده عشان تتفهموني صح. يعني لما يجيبوا الطفل ويحفظوه خطبة تتقال في ساعة، التكليف له بما هو فوق طاقته. فإذا خطأ أن أنت تمدح الطفل اللي هو يعني رزين شوية ويقعدوا يمدحوه قدام الرايح واللي جاي انه عائل وانه راجل وانه كذا، يعني بمعنى انه بيحاولوا يحملوه فوق طاقة ويمدحوه بانه عائل. هو عائل، هل المهم هو بالنسبة لسنه؟ فبالنسبة لسنه دعه يعش سنه في الطفولة بتاعته، ما تفرضش عليه اسلوب الكبار. اكتر ناس بيدفع الثمن في الحكاية دي اولاد الشيوخ، ليه؟ لأنه نتيجة عدم احترام حدود الطفل كطفل بيحرم من أنت ابن الشيخ فلان وبتعمل كذا، أنت ابن الشيخ فلان وبتلعب، أنت ابن الشيخ فلان، فطبعا عبء شديد جدا، مفيش رحمة عند الإخوة اللي بيعملوا كده. أنا كمثال أجيبه، يعني كانت ابنتي عندها 5 سنوات تقريبا، في رمضان كانت تصر عايزة تيجي تصلي القيام معنا في مسجد الفتح المدة، فأنا كنت أشفق عليها لأن طبعا الصلاة بتبقى طويلة، حتى إما أنا سأقصر الصلاة وإما هي تتكلف فوق طاقتها. ففي الآخر بعد الإلحاح الشديد فقلت لها أنا موافق أخذك المسجد بس بشرط لما تتعبي تجلسي. فاتفقنا هذا الاتفاق أن أول ما تتعب تجلس في الصلاة. راحت المسجد وما شاء الله أخوات يعني كبار جدا. الأخوات من بداية الصلاة جلسوا. جلسنا من أول الصلاة ما لحقوش حتى يستفتحوا كده بركعتين ولا. من بداية الصلاة جلسنا. هي ظلت قائمة. استمرت الصلاة فبدأت تتعب. فجلست احتراما للاتفاق اللي احنا كنا عاملينه. فجلست في الصلاة طفلة صغيرة. مجرد أن سلمت من الصلاة صار عليها الأخوات تقريبا كلهن أنت بنت فلان وبتجلسي في الصلاة. واضح. فاللي عايز أقوله ده مثال حي يعني اللي أنا أقصده ما تفرحوش بالطفل اللي أنت بتكلمه فوق طاقته. لازم ياخد حقه في الطفولة ويعيشها كطفولة. لأن أنت بتقعد تقول له ده عائل ده عائل وهو بقى عايز يعيش دور العائل اللي هو جواه مش عائل لسه. جواه لسه طفل بينمو. فبالتالي حيقمع نفسه في أشياء كثيرة يريد أن يفعلها ويرى أنها حيقول أنها تتعارض مع العقل فيتكلف دور ليس متوائما أو متناسقا مع طبيعته كطفل. وبالتالي يحرم من حقه في أن يعيش طفولة عادية يعني يلعب ويمرح ويلهو. هذه كلها حق للطفل أن يعيشها. فما تفرحش وتقعد تكتم نفس وتقول أنت عائل عائل فيخاف يخالف هذا الأمر ويسلك سلوك الطفول الطبيعي. لحسن مش هيقولوا علي عائل. واضح. فاللي حصل الحقيقة من بعض الشيوخ بيفرح جدا ان الطفل بيكبس عليه مثلا زي ما قلتلكوا الخطبة المشهورة بتاعت الأخ اسمه ايه مسلم ابن ايه ابن سعيد. هو بالنسبة لنا احنا ككبار تبقى حاجة جميلة كده مسلية ومفرحة. واضح. لكن هو بالنسبة له ده عبء شديد جدا عليه. من الأخطاء الكبيرة جدا في هذا المجال أيضا المقارنة بين الطفل وغيره. المقارنة دائما أنت ليه مش زي أخوك أخوك هادي أنت ليه مش زي أخوك ده أخوك بيجيب يعني درجات كذا في الامتحانات وهكذا. فلا تمدح يعني طفلا آخر أمام ابنك حتى لو كان أخاه بطريقة فيها مبالغة في الثناء وتقعد تقارنه بالآخرين. طبعا ده بيعمل أحقاد بين الأطفال ويعني بيزرع في نفسية الطفل إحساس بعدم الكفاءة وإنه فاشل لا يستطيع أن ينجز شيئا. لكن الصحيح أن أنت تمتدح كل طفل بالصفة التي ميز بها على غيره. فواحد من الأولاد مثلا يكون صوته في القرآن الكريم جميلا نديا فتمدحه بصوته. الثاني تمدحه بأنه بارع في كذا. الثالث تمدحه بأنه بارع في شيء آخر. فكل واحد من المؤكد أن الله سبحانه وتعالى يميز كل إنسان في جانب معين يتميز فيه. تمدحه بما هو متميز فيه مش أن أنت تقارنه دائما بإيه بغيره. حتى تشبع هذه الحاجة النفسية وهي الشعور بالاعتبار أن أنت مقدره ومعتبره. أول شيء لابد أن تمنح ابنك وقتا يعني تخصص وقتا للطفل حتى تشبع حاجته إلى الاعتبار. الاعتبار يتحقق بأنه لما يكلمك مثلا تصغي إليه بإصغاء جيدا تعطيه كل اهتمامك تنظر إليه بالتواصل عن طريق النظر بعينه بأن تمسك يده تقترب منه تسمعه وهو يتكلم وتظهر له التقدير ويعني الاعتبار. إذا كان في إيدك شيء ممكن تسيبه تسيب الشيء ده وتقبل على يعني الطفل. فلابد من وجود نوع من التواصل عن طريق مجالسته وسماعه والتحاور معه. إذا تأملنا هذه القصة حتبعت لنا رسالة مهمة جدا في هذا الأمر إن إزاي الطفل يبقى طفل بس واعي جدا ويدرك إذا كان أنت بتقدره ولا بتهمله. طفل رأى مرة أباه بيلمع السيارة بيمسح سيارته وبيهتم جدا ببريق السيارة. فالطفل قال لأبيه يا أبتي لابد أن سيارتك هذه تساوي الكثير كده السيارة دي يعني غالية قوي. فقال له بلى نعم إنها تساوي الكثير لكنها يا بني تساوي أكثر إذا اعتنينا بها. فإذا احتجنا أن نبيعها في وقت الأوقات فإن إذا كنا بنعتني بها ستحرز ثمنا أعلى. فأطرق الصبي لحظة ثم قال: أبي أعتقد أني لا أساوي كثيرا. شوف ترجم الطفل بذكائه الفطري ترجم الموقف بإيه. هو الأول بيسأله تشايفه مهتم أو بالسيارة حين هو مهمله، فأب غير متاح أو غير موجود بالخدمة مع طفله، لكن مع السيارة الجماد بإيه بيلمعها بنفسه. فقال له أكيد السيارة دي غالية أو عندك يعني حاجة لها قيمتها عالية. قال له طبعا أكيد لو اعتنينا بها هتساوي أكثر. شوف الطفل رد عليه ردا بليغا، قال له اعتقد انني انا ماليش قيمه ماليش اساوي، لانك لا تهتم بي على الاطلاق كما تهتم بهذا الحديد او الجمال. فدي رساله ايضا ان انت بتهتم بالشيء له قيمه، فمجالسه الطفل والاهتمام به بتديله ايحاء انه له قيمه. مهم جدا موضوع الاعتبار. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو خير من وطئ الحصى، خير البشر على الاطلاق، سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، كان اذا مر بالصبيان سلم عليه، لأن دي بتعطيه الإحساس بالاعتبار أنه له قيمة مثل الكبار الذين يسلم بعضهم على بعض. فالسلام على الأطفال أو على الصبيان في نوع من الاحترام لهم وإشعاره بأن له يعني قيمة. أيضا لابد المربي نفسه أن يكون شاعرا بقيمته الذاتية. هي بيستعملوا دائما كلمة الثقة بالنفس، وإحنا عندنا إشكال أن كلمة الثقة المفروض الثقة هي التوكل وكذا، وهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن هو الحقيقة كواقع هو استعمال شائع، يمكن ترجمته هي اللي عملت المشكلة. تقدير الذات بيعبروا عنها ساعات بيترجموها اللي هي سيلف استيم بالESTEM، سيلف استيم تقدير الذات. وتقدير الذات ده شيء مهم جدا، الإنسان يبقى عارف قدر نفسه، يدي نفسه حجمها بالضبط، فينظر لنفسه ويتعامل مع الآخرين بناء على معرفته قدره نفسه. بعض الناس تحسب دي حاجة فيها غرور أو كبر أو كذا، لا دي علامة صحية مهمة جدا أن أنت تبقى عارف حجم نفسك بس بدقة، لا يبقى فيه إفراط ولا تفريط. الإفراط بيبقى شيء مرضي، النرجسية بقى والتضخم الذات والتطوس على الفاضي، لأن الطاووس نفسه اللي بيفتخر ده في ريشه اللمعان اللي بيحصل الألوان الجميلة في ريش الطاووس دي ناشئة عن فقاعات هوائية مش حقيقية أوي يعني. فالشاهد يعني ان التضخم الذات دي اللي بقى حاله مرضيه في الحالات الزهو، الناس اللي المزاج بتاعها بقى عالي فوق خالص، في الحاله المرضيه دي بقى شايف نفسه مفيش حد قده، فده انحراف في تقدير الذات اللي هو النفخ في الذات. في الجهه الاخرى اللي بيبقى مكتئب بقى بيجي له ايه ضعف تقدير الذات. لكن الانسان السوي يقدر نفسه ويضعها في موضعها اللائق. وأيضا في تعاملي مع الأخير لابد أن نجيب مثال. الإمام مالك لما دخل على الخليفة حضر المجلس متأخرا، فالمكان بتاعه مخصص جنب الخليفة شغل، فأتى متأخرا فوقف عند باب المكان يعني. فهل الإمام مالك جلس على الباب اللي هو يعرف قدر نفسه فرفع صوته مخاطبا الخليفة، قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ قال: هنا يا أبا عبد الله، وأفسح له وأجلسه بجانبه. هنا دي دخلة في التقدير الذات الإيه؟ السوي، التقدير الذات بطريقة يعني سوية. على أي الأحوال لابد أن المربي نفسه يكون عنده شعور بتقدير ذاته، لأن هذا سينتقل بالعدوى إلى يعني ابنه. فاحترام الإنسان لنفسه وذاته وإشعار الطفل بقيمة الأب أو المربي ينقل الاعتبار لإيه؟ ينقل نفس هذا الشعور إلى يعني ابنه. من الوسائل التي تبني وتغذي الشعور بالاعتبار عند الطفل أن تمنحه الحرية، بمعنى لأن هدف التربية كما ذكرنا من المرة السابقة للأسف حنقول الشهر الماضي مدة بتبقى طويلة شوية، الطفل ليس ملكا لك، كلمنا عليها بالتفصيل الأسبوع اللي فات، وفي ناس ما استحملتش الكلام وده شيء عادي. لما قلت لكم إن لو واحد في الشارع شفته بيضرب ابنه ضربا عنيفا وتدخلت أنت بقى رحمة بهذا الطفل وقلت له حرام عليك ما تكون التربية هكذا وارفق يعني بهذا الطفل، في الثقافة بتاعتنا المصريين الرد الطبيعي هيكون إيه؟ ابني وانا حر فيه، او ملكش دعوه، ابني وانا حر فيه. يعني ايه عايز؟ دي ترجع عباره ايه؟ ملكي، ده شيء انا املكه وانا حر فيه. في الحقيقه هذه النظره خطيره جدا. ابنك ليس ملكا لك، مش عبد اشتريه بالفلوس، مش كرسي او سياره، لكن الابن امانه ائتمنك الله عليها لتقوم بتربيته تربيه سويه وتهيئه لان يواجه الحياه بطريقه يعني ناضجه. يعني مع عملية ابني وأنا حر فيه، لا أنت هو ابنك لكن منتش حر فيه، دي أمانة أوضعها الله في يدك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالضبط كده عشان نفهم الموضوع صح نلخصه في كلمتين. دور الأب أو المربي مع الابن بالضبط زي دور السهم مع القوس. السهم مع القوس، مهمة الأب انه بيمهد الطفل لان القوس قدامه مستقبل طويل. الاب في الغالب عمره ايه؟ بينحسر، عشان كده في نوع من الثبات زي القوس يبقى ثابت في المكان، واضح؟ لكن دايما الحياه بتنحاز لايه؟ للي قدامه مستقبل. فالطفل او الشاب او كذا لسه قدامه هينطلق في فضاء الحياه، فدور الاب ايه؟ انه بيعده انه يتحرر منه، وهو اللي بيديه الطاقه حتى يستطيع أن ينطلق بأسرع ما يكون في إيه؟ في خضم الحياة ويتحمل مسؤوليتها بنضج، مش كل حاجة يعني يعتمد فيها على الأب. وده النمو الطبيعي في سنن الحياة. كل كائن لو درسنا دورات الحياة بنجد دائما بيوصل لمرحلة لازم يستقل، واضح؟ فنفس الشيء الهدف من التربية أن تعينه على الاستقلال، أنه لما يستقل يستطيع أن يواجه الحياة بدون اعتمادية على يعني الأبوين. فهذا هو التصور الصحيح، ان انت بتهيئه كي يستقل عنك، مش بتربيه عشان يفضل تابعا لك ونسخة مكررة منك تقيده وتقهره بما تهوى، لكن لازم تبني عملية الاستقلالية. فالطفل المبدع هو الطفل الحر. مش معنى حر ان احنا بنسيب الحبل على الغارب، لان احنا قلنا ان الطفل من ضمن احتياجاته ايه؟ الحاجة الى سلطة ضابطة، احتياج أساس لابد فيه سلطة تحكمه وتوجهه طبعا بطبيعة الحال. لكن ايه معنى ان احنا نريد الطفل الحر؟ الطفل الحر يعني بمعنى انك لا تتصرف عوضا عن ابنك. واحد بيسأله اسمك ايه؟ ما تقولهوش انت اسم كذا، لا سيبه هو يرد يقول انا اسمي فلان، واضح؟ لا تتصرف عوضا عنه، لا تقم بالأعمال بدلا عنه بحجة انك عايز تريحه او بحجة انه ليس كفئا لان يفعله. ما دام يستطيع ان يفعل فالاعمال التي تخصه كالطعام او الملابس او كذا دعه يعني يفعلها. لا تتكلم على لسانه، دعه يتكلم ويعبر عما عنده ويتصرف في اموره بكامل حريته، لكن ضمن رقابه ورعايه والديه. حينما تتصرف بدلا عن الطفل تقول له مثلا احنا مستعجلين لسه بيلبس بقى النعل بتاعه وبيضبط الرباط فمش عارف او هياخد وقت اكتر، فيروح الاب او ام واخده وقول له تعالى انا هلبسه. مع ايه معناها دي؟ معناها انك دي قدح في او يعني حرمان له من اشباع الاعتبار انه كيان ومستقل. فبالتالي انت كانك تقول له انك ضئيل القدر قليل القدرات ونحن لا ندع لإرادتك أي اعتبار، فمعناه أنت فاشل مش هتعرف تعمل حاجة، تعالى أنا هعملها لك، واضح؟ رغم أن التصرف بسيط وساذج لكن وراءه هذه الرسالة أنك مش هتقدر تعتمد على نفسك في شيء، مش هتقدر تأكل من الطبق، مش هتقدر تلبس مثلا ملابسك. لا، ماذا ما نزع إلى الاستقلالية فيجب أن نغذي هذه الاستقلالية حتى لو نحتمل بعض الأضرار كاتساخ الملابس. ومعرفش الأمهات بيبلغوا جدا فكرة الملابس دي كتير جدا، موضوع الملابس ده اهتمام به بيخنق الاطفال، فسيبه حر يباهد الهدوم ويلعب في التراب، يعني اترك له مساحه الحريه، مفيش داعي للخنق عشان يتانق في الظاهر وتكبته انت يعني في الباطن. ايضا اعطيه دائما فرصه للاختيار، لان لما بتديله فرصه اختيار تشعره بانه مهم، بتشبع عنده الحاجه الى الاعتبار والى التقدير وتحسسه بالمسؤولية. فمثلا مجموعة ملابس هو يختار منها، يعني الملابس اللي اخترتها لكن يختار منها شيء معين يلبسه مثلا. الأكل دعه أيضا يأكل ما يشتهي، لا تجبره على طعام معين. أخ عزيز جدا عليا كان بيكلمني قريب في مشكلة معينة تخصه، فالمهم في وسط الكلام لقيته بيكره اللحم جدا، لا يأكل اللحم أبدا. لماذا؟ لأنه كان فيه اهتمام مفرط به في طفولته الباكرة بأنه لازم يأكل لحم، اللحمة دي مهمة عشان البروتين وعشان كذا وبناء الجسم ده. فبالعافية هم كانوا يفرضوا عليه دائما ويحرموه من الاختيار، فنشأ يبغض اللحم. رد الفعل اللي عمله أن تلغوني، طب أنا سأكره أو أرفض هذا الشيء الذي يعني يسركما. واضح؟ فعملية احترام الاختيار، احترام الاختيار. كذلك الألعاب، سيبوا يختار الألعاب التي يعني يحتاج إليه. أحيانا الطفل يدلي برأيه في موضوع معين ويتدخل، حتى لو كان رأيه فيه نظر لابد أن تنصت إليه. يعني أنا يعني عايز أقول لك، أقولها لكم في اختصار شديد، احترموه. يعني هو أنت هتعمل الطفل تحترمه مش هتعمله تعظيم سلام. أشعره بالأهمية، أشعره بأنه كيان وأنك تعطيه هذا الاهتمام الاعتبار. دي احتياج فطري وسوي هو محتاج إليه، فأشبع فيه هذا الاحتياج. بيتكلم حتى لو مش هتاخد رأيه، استمع إليه، يعني أعطيه فرصة أن يعبر عن رأيه بحرية، ناقشه، أقنعه. ومهما كان نوع الكلام اللي بيقوله، لا تسفه الكلام ولا تحقره ولا تستهزئ به ولا تسخر من آرائه، حتى لا تصيبه بالخيبة والإحباط. الطفل أيضا من ضمن الأشياء التي تشعره تغذي فيه الحاجة إلى الاعتبار أن تكلفه أحيانا بعض المسؤوليات. فإذا كلفته ببعض المسؤوليات، خاصة لو كانت محببة إليه وفيها مراعاة لقدراته، يشعر بأهميته ويشعر أن الأسرة محتاجة إليه. إن يجي يلم مثلا الأوراق مثلا يضعها في سلة المهملات، يعني كلفه بمهام في مقدوره، نفس الوقت يحس فيها بالإنجاز، وممكن بعد كده يعني تشكره أو أمام الأسرة تعبر عن أنك سعيد لأنه فعل كذا وكذا وساعدني وعمل دور معين. فالطفل يكون سعيدا جدا إذا كلفته، استكلفه طاقته، ما أقصد بما يلائم طاقته وليس فوق طاقته. هذه تغذي فيه أنه إنسان مهم. فأنت بتشبع هنا الحاجة إلى إيه؟ الاعتبار والتقدير. مش لما تقول على واحد أنك أنت أهملته يقول مش معبره، لا، إحنا عايزينك تعبره، هذه الاعتبار. يعني أنت بتحسسه أن إنسان له قيمة، وأنه أنك تحترمه وأنك تصغي إليه باهتمام وتهتم به. فهذا ينقل له رسالة أنه إنسان مهم، أنه إنسان عنده قدرات وعنده إمكانات، وأنه يستطيع أن ينجز أشياء مهمة يعجب بها من يعني حوله. أيضا ممكن من أساليب الاعتبار أنك بتمدحه، تمدحه كلما قام بإنجاز، لمن هذا يثبت عنده حب الإنجاز والخير، وأيضا يغذي فيه الإحساس بالأهمية. بس طبعا الطفل بيبقى مكار، مكار جدا. بعض الناس تكذب في المدح، ما تيجي تمدحه يبقى الكلام إيه؟ بلا زمام ولا خطاب. لا، امدح وأنت صادق، لأنه بيكتشف إمتى أنت تمدحه وأنت كذاب. المجازفة المدح المبالغ فيها وبيحسها بسهولة جدا، لأنه أذكى مما تخيل. هو بيعرف إمتى بتكون أنت فعلا بتمدحه بصدق وإمتى بتخدعه وبتمدحه بمجازفة أو غلو. فينبغي التزام الصدق في عملية المدح حتى يكون لها تأثير ولا يعني يظن أنك يعني تجازف. من الأشياء الجميلة التي تشبع فيه الحاجة إلى الاعتبار أنك تفتخر به أمام الناس، أمام الناس سواء الضيوف أو في التجمع من الناس أو المعارف أو كذا، فتتحدث عنه أمامهم بالخير، تعرفهم عليه وعلى إنجازاته. فكلما شجعته أكثر هذا يثبت عنده شعورا قويا بالاعتبار. فدي يعني بعض الوسائل التي تغذي الإشباع أو تشبع الحاجة من احتياجات الطفل. كلمنا عن الطمأنينة ثم أيضا عن الاعتبار، وأنا لخصتها بالكلمة اللي احنا بنستعملها في اللغة العامية، يقول لك ما عبرتهوش، فلان ما عبرنيش. هو ذا المقصود بالحاجة إلى الاعتبار، إنك تقدره و يعني تهتم به بهذه الوسائل التي ذكرناها. في شيء مهم جدا جدا من الاحتياجات التي يحتاجها الطفل، هو الحاجة إلى المحبة. فهذا شعور أساسي جدا عند الطفل، المحبة المتبادلة، يعني مش فقط أنت تحبه، لابد هو أيضا أن يحب من حوله. هذه الحاجة حاجة نفسية أساسية تحقق الأمن والطمأنينة للطفل، وتشبع غرائزه الذاتية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. لازم الأب والمربي يدرك تماما أن الطفل محتاج للمحبة تماما كما يحتاج إلى الطعام والشراب. ولذلك الإنسان عبر مراحل عمره يبحث عن بناء علاقات إنسانية توفر له هذه الحاجة. احتياج طبيعي في الإنسان أن يحب وأن يحب. فالشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بداية إدراكه لا يتحقق إلا بإبداء المحبة له، وتوفير جو من الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأسرة، باعتبار الأسرة هي أول خلية إنسانية تعطي الطفل وتشبع عنده حق الانتماء، الحاجة إلى الانتماء. فإذا ظهرت له الحب فإنك تغذي أيضا الاحتياج إلى الانتماء، وأنه جزء من هذه الأسرة، له أسرة بينتمي يعني إليها. مش هنسأل سؤال يعني هل نحن نحب يعني أبناءنا؟ الجواب الطبيعي نعم هذا، لكن السؤال الأهم مش أنك هل تحب أولادك أم لا. الأسئلة المهمة جدا في هذا الباب هي هل تعبر لأبنائك عن هذه المحبة أم لا؟ كثير من الأباء عندهم عاطفة، لكن بعضهم بيشعر بأنه ضعف منه أن يظهر العاطفة لأولاده، بينظر لدي ضعف، وأن هو المفروض يكون إيه يعني مكشر كده وجد وما يحاولش يظهر الضعف ده. هو طبعا غصب عنه بيظهر في مواقف الأزمات بقى، لو الابن مريض أو في حادثة أو كارثة أو كده بيظهر الحقيقة، لكن في الحقيقة هذا التصرف غير يعني سديد. لأن السؤال كما قلنا هل أنت تحب أبنائك أم لا، السؤال المهم هو هل تعبر عن هذا الحب أم لا، كيف تعبر عن هذا الحب، هل ابنك يعلم أنك تحبه أم لا. هذه هي الأسئلة المهمة في هذا يعني الباب. فالطفل يكتسب المحبة من خلال العاطفة والدفء الأسري من حوله، فأنت حينما تحبه تعلمه أيضا كيف يحب، وأنت تغذي نموه العاطفي السليم. حرمان الطفل من عاطفة المحبة منذ صغره تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على شخصيته، تحدث فيه يعني انحرافات، أو يحدث تقوقع وانطواء على الذات، وقد تنتهي إلى يعني موت هذا يعني الطفل. فلذلك نجد الشريعة الشريفة لما نتأمل كده النصوص القرآنية الكريمة، نزل فيها آيات من القرآن الكريم تهتم جدا بموضوع الرضاعة، الرضاعة الطبيعية، سواء كان أساسا من الأم أو ممكن مرضعة إنسانة. فالحرص على الموضوع الرضاعة الطبيعية من القصور أن ننظر إليه فقط من جانب أن هذا الحرص هو من أجل المزايا التي يتمتع بها يعني لبن الأم، لأنه ما فيش له مثيل، فيش حاجة أبدا تسد مسده، فينظرون فقط للجانب المادي في عملية الرضاع. هناك جانب لا يقل أهمية عن الرضاع، وهي أن الرضاع يقترن بجرعة محبة وعطف وحنان. لابد أن الرضاع يتم بطريقة معينة شاء الله سبحانه وتعالى، حتى تنقل اللي تغذي الاحتياج إلى الحب عند هذا يعني الطفل. من المناحي الحديثة الآن في موضوع الرضاع، كان زمان الطفل أول ما يولد بينقلوه بقى في غرفة معينة وبيعزل عن الأم. تجاه الحديث أنه بمجرد الولادة لابد أن الأم تحتضنه ويمس الجلد بطريقة مباشرة، لأن الطفل متعود على سماع صوت دقات القلب، فهي تضمه بعد ميلاده مباشرة إلى صدرها لتقلل إحساسه بالإيه؟ الوحشة. فأيضا لإعطائه جرعة الإيه؟ الحب في أقصى لحظة حينما يخرج من العالم الرحم إلى العالم الخارجي، طبعا دي صدمة كبيرة جدا بالنسبة للجنين. فده المنح العلمي الأدق الآن، مش العزل، لا، ده لابد أن يلتصق مباشرة به الجلد للجلد بالنسبة للأم وتحتضنه لتذهب عنه الوحشة وتخفف عنه صدمة يعني الميلاد. نفس الشيء عملية الرضاعة لابد أن تقترن بعاطفة قوية تنقلها الأم وتعبر بها للطفل عن المحبة من خلال ضمه واحتضانه والتربية يعني عليه. لذلك الأم الجاهلة اللي يكون الطفل بيبكي بتنظر فقط أنه بيبكي عشان إيه؟ الحاجة للطعام فقط، فبالتالي ممكن لو هي متنرفزة تبدأ تمسكه وتهبده وتعالى وبعنف وتبدأ إيه؟ تسممه بالرضاعة. فهي هذا جهل، لأن هو مش بيحتاج فقط للوجبة، لكن يحتاج أيضا للإيه؟ لما يقترن بها من جرعة الحب والحنان التي ينبغي أن تعطى للطفل. فعشان كده الرضاع لابد أن لا ننظر إليه على أنه عملية ميكانيكية بحتة، مش بيرضع هو من جاموسة ولا بقرة، يرضع من إنسان فيه عواطف لابد أن ينقلها في هذه يعني الحالة. فكلما أشبع الشعور بالحب عند الطفل كلما تعلم هو أيضا كيف يحب من حوله، وتظل استجابته تتنامى مع نموه. فقوة المربي ليست في قساوته، وإنما قوة المربي في قوة عواطفه نحو ابنه، مش القوة والرجولة أو الشجاعة في أنه يبقى قاسي وصارما يقول لك عشان يطلع راجل، لكن في قوة العاطفة. لأن بعض الأباء بينظر حتى لو عنده عاطفة يحرص على ألا يظهرها، وده بيعمل مشاكل كثيرة جدا للأبناء. فأظهر العاطفة، يعني يتدرب الأب على أن يظهر العاطفة ولا يكبتها ولا يقمعها، لأن الطفل محتاج إلى أن تظهر له أنك تحبه. فأول خطوة لإشباع الحاجة إلى الحب عند الأبناء، أول خطوة أن تعبر لابنك عن هذه المحبة. فالمحبة إحساس وشعور، وهذا الإحساس حقيقته تنبع من القدرة على أن تنقلها لمن تحبه. دي البراعة، أن يكون عندك قدرة على أن تنقل هذا الشعور، لكن ما ترضيش ضميرك تقول أنا بحب أولادي، نفس الوقت مش بيعبر عن ذلك. وبيرى أحيانا للأسف الشديد بعض الأباء بترى أنها إيه؟ ضعف، نوع من الضعف يتنافى مع الرجولة أو مع الأب المربي الصارم يعني، فبالتالي يرى أن المحبة ضعف. هي التربية بتطير بجناحين، جناح الحب وجناح الحزم، لازم الاثنين مع بعض. فلا يكفي أن يحب الولد أبناء الوالد أبناءه، لكن لابد أن يفصح لهم عن هذه المحبة وينقلها لهم عمليا من خلال الألفاظ، أن يصرح بأنه يكلم ابنه ويخبره بأنه يحبه، أو من خلال اللغة غير اللفظية اللي هي التعبير غير المباشر، بأن يعانقه ويلاعبه، أن يمسك يده، أن يربت على كتفه ويلمسه بحنان ويبتسم ابتسامة هادئة وينظر إليه نظرا مباشرا في عينه. الآي كونتاكت أو التواصل عن طريق النظر مهم جدا، إن ده بيغذي أيضا عملية الاعتبار تقدير. عشان كده في بعض الشعوب اللي عندها يعني نوع من الجلافة، لما تيجي تتعامل مع الناس فيها ما حدش يبص لك في عينيك ابدا، على طول كده بايه، باعراض وباهمال لمن يتعاملوا معه. بعض المحلات في امريكا لما الموظفين بيحبوا يعاقبوا يعملوا اضراب يعني عشان بيطلبوا ببعض المزايا، يعملوا ايه؟ اضراب عن الابتسام في وجوه العملاء، فبيحققون لصاحب المصنع او المحل خسارات فادحه. الاضراب عن الابتسام، فالابتسامة تنقل يعني رسالة غير لفظية مهمة جدا، وتنعكس يعني على نفسية من تتعامل معه. اللي تسموها الستروكس اللي هي الترديد على الكتف، التربيت بحنان على الأطفال هذه، إذا حرم منها وهو طفل يظل يبحث طول عمره عنها، طول العمر إذا حرم منها وهو طفل لابد أن يظل يبحث طول عمره عنها. فأشبع هذه الحاجة في الطفل من الصغر وعبر عن المحبة. قد يحصل جهل من الآباء لدرجة أنه يعبر عنها بالعكس، أنه مثلا يقول له مثلا أنا مريض، يرد عليه الإيه القبور يعني مش هلاقي مكان نتفنك فيه. وأمثال هذه العبارات الغريبة المحبطة ممكن يفلسفوها أنه عايز يطلع كذا وكذا. لا يعني حتى الطفل بيتظاهر بالمرض لا بد أن ننظر إلى هذا السلوك على أنه وراءه دافعا في حرمان. حتى المتمرد بننظر أنه هو مريض مش متمرد، لأن إيه اللي خلاه يسلك سلوك التحايل؟ في احتياج لم يشبع في داخله. فالمحبة تصل رسالة الحب إلى الأبناء من خلال قناة التلفظ وقناة الحركة أو التواصل غير اللفظي. فممكن تأخذ صورة عادات تكرس ويواظب عليها ترسل هذه الرسالة العاطفية للأبناء. مثلا يقبله أول ما يصبح، أو قبل أن ينام، أو عند العودة من المدرسة فيقبله يمسح على رأسه أو كتفه ويدعو له بالتوفيق. الدعاء ده شيء جميل جدا أيضا، يبعث نفس هذه الرسالة، بخلاف يعني يدعو على أولادهم هذه الأشياء وسنتكلم عليها فيها. على هذا نوع من العدوان، من أقصى أنواع العدوان الدعاء على يعني الأولاد. فلذلك الإسلام حرص على موضوع التعبير عن المحبة هذه لما لها من يعني أثر في العلاقات بين الناس. ولذلك يعني أخبر النبي أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب أخا له في الله فيخبره بذلك. فالتعبير عن العواطف بينتج أيضا عواطف يعني متبادلة. أهم أو من أهم وسائل التعبير عن حب الطفل أن تبدي اهتمامك به، أن تصغي باهتمام لكلامه. فلابد أولا أن تعطيه فرصة للكلام، ثانيا أن تحسن الإصغاء إليه. فالاستماع فن، كنا بتسمع الشخص اللي بيكلمك هذا فن. وبالنسبة للطفل الاستماع والإنصات قناة تنقل شعور المحبة بين الوالد وابنه، وتعبر للطفل عن أن أباه مهتم به ومنتبه إليه. كما أن الإصغاء يجعلك قادرا على أن تفهم طبيعة ابنك في كل مرحلة من مراحل نموه، وتصل الأمور لأقصى درجات الأهمية والحساسية عند سن المراهقة. لو الطفل أنت أو الابن متعود أنك تعمل حوار معه باستمرار وتصغي إليه، فأحوج سن أنك تصغي إليه وتشعر بمشاعره وتشاركه في حلها هو سن المراهقة، وهي مرحلة من المراحل الحرجة، حال الطوارئ في نمو أي إنسان. والجزاء من جنس العمل، إذا أنت استمعت للأولاد وهم في سن الصغر فإنهم أيضا سوف يستمعان إليك إذا بلغت الكبر. لابد أيضا أن ندرك أن الطفل حاجته إلى المحبة والحلال أكثر بكثير جدا من الهدايا والمشتريات التي يمكن أن تهديها إليه. فالمحبة تزرع الطمأنينة وتوطد العلاقة وتزيل عنه هواجز الشعور بالكراهية. المحبة التي هي أثمن وأعظم وأهم قيمة من الهدايا وتشبع احتياج الطفل هي أن تخصص له وقتا، في وقت خاص به هو، أن تتحدث معه، أن ترافقه خارج البيت، أن تشاركه اللعبة أحيانا، أن تشركه أحيانا في بعض القضايا الأسرية. ممكن تسأله مثلا نريد أن نتنزه غدا، اقترح إيه، نروح فين بكرة مثلا. فهذه أيضا تشعره بالمحبة وبالانتماء. وحاجة الطفل إلى أن يحب لا توجد هدية يمكن أن تعوضها. حاجة الطفل إلى المحبة، ما فيش هدية أبدا يعني تعوض هذه المحبة إذا وجدت. بعض الأباء خاصة في حالات الانفصال مثلا بين الأبوين بيتعامل ده إيه؟ زي ما قلنا قبل كده بنك بس بدي فلوس، مش مفيش حاجة تانية. هو بيحس إن هو كده عمل اللي عليه، في حين أنه يهمل الأطفال ويعتقد هو بيقوم بواجبه وإن مفيش أي احتياجات نفسية لابد أن يعني تؤدى. وكلما زادت ثقتك في ابنك وفي قدراته وأخلاقه كلما استشعر حقيقة محبتك له. الطفل حينما يشعر أنك تثق به وتحترمه بيجتهد أن يوصل لمستوى هذه الثقة بالفعل ويحافظ على ذلك. لكن الأب اللي بيتعامل دائما بالشك مع الأولاد وعدم الثقة ده بيغذي عنده إتقان التحايل والخداع حتى يظهر بصورتين، فيتظاهر أمام الوالد بسلوك يرضيه لكن هذا السلوك غير نابع من داخله. فعملية الثقة أيضا المحبة بتنمي الثقة بين الابن وأبيه. روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك والله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه؟ فقال الرجل أله خاصة يا رسول الله أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. متى أو ما هي العلامات التي تدلك على أن ابنك الآن يحبك؟ هل أنت نجحت في توصيل في إشباع احتياجه إلى الحب؟ هناك علامات معينة تدل على أنه الآن يحبك. أولا إذا كان يتخذك مثله الأعلى فهذا لأنه يحبك، علامة على الحب. إذا كان يعتبرك صديقه الحميم، إذا كان يهمه رأيك في أعماله وسلوكه، إذا كان يفرح لقدومك ويتلهف لغيابك، إذا ساءه ما يسيئك، الشيء اللي يحزنك يحزنه، حرصه على أن يكون بجانبك دوما، إذا وصلت له رسالة أنك أكثر يعني أنك أكثر شخص يحبه، أكثر واحد يحبه في الدنيا هو أبوه أو أمه، هذه علامة الحب الصادق. إذا كان يسعد باللعب معك ومداعبتك، إذا كان يحرص على أن يكلمك ويعطيك رأيه، إذا كان يفرح بعناقك، كل هذه العلامات تدل على أنه يحبك وأنه يعرف أنك تحبه. يأتي بعد ذلك الحاجة إلى الطمأنينة، والحاجة للطمأنينة هي طبعا لا علاقة بموضوع الأمان الذي تكلمنا عنه في بداية الكلام. فالطمأنينة حاجة نفسية أساسية لا تستقيم حياة الإنسان بدونها، فإذا افتقدها الإنسان ظهرت عليه العلامات السلبية كالسرقة، المخاوف، الالتصاق الشديد بأحد الأبوين أو بالدمية، وظهرت سلبيته أكثر كلما افتقد المألوف من حياته ضعفا وانطواء على الذات وتهربا من مواجهة الواقع، اللي بيحصل فيها حاجة اسمها قلق الانفصال. قلق الانفصال لابد ما دمنا ندرك أن الطمأنينة حاجة من احتياجات الأساسية للطفل، لابد أن نعرف ما هي أعداء الطمأنينة في حياة الطفل. فانعدام الطمأنينة له أسباب. أولا أول شيء يهدد الشعور بالأمان والطمأنينة الخلافات والنزاعات بين الأب والأم، فالجو المشحون بالخصام وكثرة النزاعات والتوتر الدائم يحول بين الطفل وتحقيق الطمأنينة في حياته. فأهم أسباب الانحراف لدى الكبار لما تلاقي حد كبير وعنده هذه الانحرافات بتكون إيه؟ إنه لم يكن يشعر بالطمأنينة في طفولته بسبب الخصام الدائم بين الأم والأب. فالطفل حتى يحقق الطمأنينة يعتمد أساسا على الوئام بين الأب والأم، فكلما أحس أنهما غير مطمئنين افتقد الثقة بنفسه وابتعد عن إشباع حاجات الطمأنينة. فالنزاعات الزوجية جزء من طبيعة البشر وليس العيب فيها، إنما العيب ألا يعرف الزوجان كيف يختلفان. فالاختلاف شيء طبيعي بين الزوج والزوج، لكن كيف يختلفان اختلافا صحيحا، تعالوا مع بعض بس صح. أهم شيء حتى يكون صح أن الأولاد لا يشعران بهذه الخلافات قدر المستطاع، فضلا عن استعمال الأطفال كسلاح في هذا الصراع بين الطرفين، لأن ده بيدمر يعني الأطفال. فالمقصود يعني إيه؟ أن يتعلم الزوجان فن إدارة الخلاف. وممكن في هذه الحالة لو في فن في إدارة الخلاف لا بأس حتى لو اطلع الأطفال أو الأولاد على هذا الخلاف، مدام بأصول فنية وعلمية هذا سوف يفيدهم في التعامل ومواجهة النزاعات. يقولوا ساعات أن الانفصال قد يكون أسلم للطفل من الحياة بين والدين متنازعين باستمرار على طول في نزاع وتشاجر. الأم اللي كل شوية تطلب الطلاق، الطفل طبعا بيحس بأن إيه؟ بيشعر بعدم الاستقرار وعدم الأمان، أو الأب الذي يهدد بالطلاق، أو كل المشاكل ما بتكثر كده بيحرم من حقه في الأمان والإحساس بالطمأنينة. أيضا من أسباب عدم وجود الطمأنينة قلة الحدود، عدم وجود ضوابط وقواعد وحدود، فيحصل تساهل من الوالدين مع أبنائهما وما فيش حدود بقى للشيء اللائق وغير اللائق من السلوكيات. فتجد الطفل في عالم لا يعرف الحدود ولا المعايير، وفي ضياع ينتج عنه فقدان للأمن والطمأنينة. فكما قلنا من قبل، من ضمن احتياجات الطفل أنه محتاج إلى سلطة ضابطة تضبط سلوكه، فالالتزام بالقوانين وبالقواعد المتفق عليها دينيا واجتماعيا وأسريا يغذي الشعور بالطمأنينة. وأكثر الشباب قلقا هم الذين ترعرعوا في بيوت لا تعرف الحدود ولا الضوابط ولا التأديب، لأن الحدود والضوابط إزاي بتعطي يعني الإحساس بالطمأنينة؟ إنها بتعطي أن في اهتمام من الأب بأبنائه، أنه بيضع هذه الحدود لأجل حمايتهم ومصلحتهم. أيضا الاستقالة الوالدية، يعني مش الموظف بيقدم استقالة ساعات ويتوكل على الله وراح بعيد، نفس الشيء في أب بيستقيل من وظيفته الوالدية، زي ما قلنا قبل كده هو غير موجود بالخدمة، غير متاح، استقال، استقال من العملية التربوية، فينشغل بالأبناء يعني عن الأبناء بظروف الحياة. فطبعا هذا يعطي الأبناء شعورا بقلة الأمن والطمأنينة. والاستقالة دي بتاخد صور مقنعة، الشخص ما بيقدمش طلب انه مستقيل، لكن هي بتاخد صورة مقنعة، بيوهم نفسه انه قايم بالواجب، فلما بيعمل عملية التفويض يتخلى هو عن واجبه التربوي ويفوض المسؤولية لمين بقى؟ إما الخادمة تقوم هي برعاية الأبناء، أو إما يفوض التلفزيون في أنه يعلم الأولاد، أو الكمبيوتر يلهيهم باللعب وكذا وكذا الكمبيوتر. وأيضا الوجبات السريعة موجودة، الوجبات الجاهزة تكوية موجودة، حتى الأم حتى دور أنها تقوم بالاعتناء بالطعام وكذا مش متوفر، فكأن دور الآباء بينحصر في دفع المصاريف ويعني دفع المصاريف وتوفير الأموال بس، الاحتياجات الأخرى يعني لا يعني ترعى. ممكن الاستقالة دي بتكون بطريقة خطيرة جدا، الأب يتنازل عن مسؤولية الأبوية لابنه الأكبر، وده شيء خطير جدا إن الأب يعطي أحد اللي يفوض في التربية ويتنازل عن سلطاته للابن الأكبر، فالابن بيتعامل معهم على أنه هو يمارس دور الأب، وتحصل مشاكل لا تنتهي بالذات بعد وفاة الإيه؟ الأب. أيضا من أسباب انعدام الطمأنينة غياب المشاعر الإنسانية. الطفل يحتاج للشعور بالطمأنينة والدفء الأسري وشحنات العاطفة من الأب والأم، تبادل المشاعر والمشاركة الوجدانية في الفرح وفي الحزن، من ضمن الأشياء التي تؤثر في إحساس الابن بالطمأنينة أو إشباع الطمأنينة، بيحصل برمجة للطفل من الوالدين، لأن الشعور الداخلي عند الأباء ينتقل إلى الأبناء بسبب الاحتكاك المستمر. لما يسمعوا بقى الأولاد من الأب والأم دايما خايفين من المستقبل، خايفين من الفقر، خايفين الميزانية ما تكفيش، كثرة الكلام على هذه الأشياء بيحصل أنه بينتقل إلى الأباء يعني يؤثر في شعورهم إيه؟ بالطمأنينة. كلام كثير على الفقر، كثير على الخوف على المستقبل، الخوف على الحياة، الخوف من ارتفاع الأسعار، الكوارث، الزلازل، الفيضانات، وطبعا الإعلام بيؤدي دور خطير جدا في زلزلة الشعور بالطمأنينة، وبالذات لما الأطفال يشوفوا مثلا الحوادث التي حصلت هنا في غزة أو أمثالها من البلاد وما يحصل بالذات للأطفال، فيبقوا دايما خايفين. يعني كان طفل مرة بيقول ساكن قريب من البحر، فدايما ما كانش بيعرف ينام بالليل، وكان يعاني معاناة نفسية شديدة الليل أنه خايف أحسن اليهود يجوا بمركب ويضربوا صواريخ من البحر تيجي على البيت بتاعه مثلا. فساعات بيبقى فيه بنعرضهم لمساحة من الإرهاب أو التخويف هو لا يحتملها ولا يستطيع ذكاءه معه، فده بيؤثر على عدم إشباع الحاجة الأساسية للشعور بالطمأنينة. أيضا من الأشياء التي تؤثر على الإحساس بالطمأنينة التغير المستمر في الأساليب الوالدية في التعامل معهما، فمش عارفين يعدلوا سلوك الأبناء إزاي، مفيش سياسة تربية موحدة وصارمة ومحددة، فالولد بيبقى عبارة عن فأر تجارب، كل واحدة تدي الأم نصيحة تروح تطبقها معه، هل بغض النظر بقى النصيحة دي علمية ولا مش علمية ولا خرافة ولا إيه بالضبط، فبيعملوه فأر تجارب، لأن الطفل فأر تجارب بيتعلم فيه كل ما يسمعه أو يعني يرصده من الأساليب التربوية. فأي أسلوب تربوي حتى يؤتي ثماره يحتاج لوقت يعني ليس بالقصير، فكل شوية الأساليب تتغير، هذا يؤدي لإرباك الطفل والتأثير على شعوره بالطمأنينة. نختم الكلام بالوسائل التي تحقق الطمأنينة. أول الوسائل التي تشبع الطمأنينة الرفق والليونة في التعامل مع الأبناء، أيضا اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة، اللي هو قاعد يعني يرصد كل تصرف وينتقد كل كلمة ومش عايز يسيبه أبدا في حاله، مفيش أي حرية، فبالتالي هذا أيضا يفقد من الطفل الشعور بالإيه؟ بالحرية والطمأنينة، لا ده كل شيء متوقع رد فعل عطل. وبعض الأباء يتصور أن الوسواسة دي اهتمام وتربية، لا مش كل شيء تقعد تنتقده وتضغط يعني فيه. كذلك البحث المستمر عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل، سواء كانت وسائل معنوية كالمداعبة والملاطفة والابتسام والسلام والضم، أو وسائل مادية كالهدايا واللعب وما يشتهونه دون يعني إسراف، هذا كله تعبير عن الحب. أيضا الاهتمام المستمر بالطفل وتفقده دائما عن طريق متابعة أخباره والاهتمام بشؤونه ومشاركته أفراحه وأحزانه، إزالة الهواجس لدى الطفل اتجاه الوالدين، بالذات موضوع عدم العدل بين الأولاد بيعمل شكوك إن هو الآباء بيفضلوا شخصا على آخر. طبعا العدالة مقصود ليس فقط النواحي المادية لكن أيضا في المعاملة والمحبة والعطف. أيضا العناية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاجوا نوع خاص من المعاملة لسبب يعني ظروفهم كالطفل اليتيم أو المعاق أو نحو ذلك. هناك خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل، أولا لابد أن تسود الطمأنينة بين الأبي والأم، لأن هذا يبرمج مشاعر يعني الطفل وتنتقل المشاعر إلى الطفل. يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكما لكما ثم للعالم من بعد إن كنتما لا تكفان عن الابتسام لأحدكما للآخر. هذا يشع في كل حياته بعد ذلك. أيضا لابد أن يشعر الطفل بمحبة الوالدين، مش مسألة كل أب بيحب أولاده، لكن مهم أن يعبر عن هذه المحبة. المهم هو أنه كيف يعبر عن هذه المحبة، سواء يعني بطريقة صريحة أو بطريقة غير لفظية. ولد صغير استقبل مديحا شديدا من المحيطين به لأنه احتمل الألام في المستشفى بكل شجاعة. الألام المرض احتملها بشجاعة، فقعد يثنوا عليه إزاي كان متحمل وكذا. فرد الطفل حينما قال له ذلك وعبره عن الإعجاب، قال: عندما تعرف أن أهلك يحبونك تستطيع أن تتحمل كل شيء. فالسبب في تحمله الألام أنه شعر بالمشاركة وبالمحبة من والديه. أيضا من هذه الوسائل اللقاءات يعني العائلية المستمرة، ليس فقط على مائدة يعني الطعام. فالأب منشغل خارج البيت بالعمل، والأم منشغلة بوسائل الإعلام أو بالثرثرة الهاتفية، والأطفال يتركون للخدم أو للأجهزة الترفيهية. فلابد من وجود إيه؟ يعني لقاءات عائلية تجمع الأباء مع الأبناء. بعض الأطفال في سن روضة الأطفال الحضانة سألوهم عن لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم. الأطفال الصغار عبروا عن أنه اللي بيعتبر أمه أعظم أم في العالم. بعضهم قال: أمي تلعب معي كثيرا، هو ده الدليل، يعني تلعب معي كثيرا. الثاني قال: أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة. الثالث: لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني. الرابع: إنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي. واحد تاني بقى يعني نهم يعني شوية قال: لأنها أمهر طاهية وتعد لنا الشربة. السادس: لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي. السابع: لأنني أحبها وأبي يحبها كثيرا. الثامن: لأنها تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل دائما. يعني عقلية الطفل تبعث له رسائل دي كلها. انتهينا إلى الكلام على يعني أساليب أخرى اللي هي القواعد والضوابط ووضوح معالم التربية وثباتها والاحتكاك واللمس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.